شركة توب كواليتي للإنتاج الفني تقدم الفنان يوسف شتا، قصة جمالات وعليوة. الحب له كاس ومنه يشربوا قلبين، ويفضلوا في السعادة والهنا قلبين، ومرارة الهجر أصعب من فراق قلبين. قصة من الريف لها عندي أساس يا خال، والحب أسرار فيه جنة ونار يا خال، وكل ده له دواء إلا الهوى يا خال. اوعى تلوم على المبالي تبتلي وتشوف، لحسن بنار المحبة تنكوي وتشوف، عليوة وجمالات قصتهم عجب وتشوف. خليك معايا وشوف اللي جرى يا خال. عليوة كان شاب واتفلاح ومزارع، وقلبه من الفكر كان مرتاح ومزارع، بيروح على الغيط في كل صباح ومزارع، الفاس في ايده وكانت صحته سنداه، عنده النباهة وحلاوة كلمته سنداه، فقير ولكن شطرته وهمته سنداه، في عمله تلقاه مراعي الغيط ومزارع. الظهر يقعد يقيل والشجر حواليه، وتحت توتة كبيرة والنسيم حواليه، وخلي بالك معايا للسمع حقوليه. ينظر الى الزرع يلقى الطرح متهني، جو الطبيعة بيوجد فرح متهني، يسمع لغة المية ليها شرح متهني، بالصوت يغني وسلطان الغرام حواليه. جملت يماتي لها عادة تعدي عليه، بتروح تودي الغدا دايما تعدي عليه، وعليه وصاحي مفيش حاجة تعدي عليه، نظرها في النهار وحس بنار من دي، والقلب لو حب له في القلب منادية، تشبه لوردة فوق الأغصان من الدي، تقول حرية من الجنة تعدي عليه. فات يوم واتنين والتالت تمر كتير، وعليه وغرض وعليه برضو تمر كتير، ولوعة الحب على العاشق تمر كتير، غرق في بحر الهوى قلب كوى وهو طب، وهي فايتة في يوم شور لها وهو طب، وقال يا جمالات انت الهوى والطب، يا وردة الحب انا عايزك تمر كتير. مرة في مرة كذا مرة قالت على العين، قعدت في ريحه وطب ريحه وقالت على العين، والحب صدفة كانت صدفة قالت على العين. عليه وقام قال لها بالذوق ما تعدي، انا من عاداتي احب الذوق ما تعدي، بيني وبينك حنربط ودي ما تعدي، وفي المعدة لازم تيجي قالت على العين، وفي المعدة لازم تيجي قالت على العين. حبل الودا الطال وكان الود عالطاهر، جملت يوماتي عليه بتود عالطاهر، فات شهر واتنين ما بين الاتنين عالطاهر، عليه ومن حبها ميل لها وارتاح، قعد في ريح منها والحسنها يرتاح، الغلطة دايما يحاذر منها وارتاح، ولو انه فلاح لكن اصل الاساس طاهر. الحب اثر عليهم شيء كتير خالص، على ود غالي وخالي مدنس خالص، وقلب الاتنين تملي لبعضهم خالص، جمالات رايحة تودي الاكل لابوها، عليه وقاعد وكان مستني لابوها، وارد في ريحه وتاهل فكري لأبوها، نسيت أبوها ونسيت نفسها خالص. لما الغياب طال لقرب العصر رح من قلق أبوها وبص الناس رح من، قال البنت غابت مجاش القتل رح من، وأمسعتها وزاد عنده الغضب قاعد ماشي قابلها وبيفكر كتير قاعد، بيشيل بعينيه أم شاف من بعيد قاعد عليه وقاعد وقعد البنت رح منه. خدوا بالكوا يا ناس، كانت جمالات مخطوبة لواحد من أهل البلد مبسوط مخطوبة، وكان شبكها بقالها زمان مخطوبة، أبوها أم قال لها الفعل ده عشانه، ومن ورايا تمشي المشي ده عشانه، عليه ويقعد معاكي كل ده عشانه، أعدام أهله يا بنتي وانتي مخطوبة. البنت ردت قالت يابا ما بنحبوش، وخلي بالك انا عمري ما بنحبوش، لو قطعوني بسيف ماضي ما بنحبوش، وانت يا ابويا حرام في الذل ترميني، علشان فلوسه وكتر المال ترميني، مرسي الطويل اكرهه وازاي ترميني، شكله في عيني وحش خالص ما بنحبوش. خدها ورجع لامها زاد وجدها عني، وخطيبها يا ما قال لها من فعلها عني، ده انا قلبي بيحبها وله بعدها عني، ان كان حصل غلطة مني في يوم تعاتبني، بدل ما نغرق في بحر اليوم تعاتبني، اليوم ده عندي كان اصحاب يوم تعاتبني، ازاي تسيبني وتعشق واد فقير عني. حجزوها في الدار ولا مشوار بتروح، وجمالات قاعدة في وجد ونار بتروح، وتقول يا قلبي زادت الافكار بتروح، ودمع عينها على خدودها بيجري بحر، والفرقة زادت على حدودها بيجري بحر، ومن باب الدار ما تطلعش لا قبلي وبحر، لا تملى من بحر ولا فيه غيط بتروح، ومن غيابها علي وزاد معاه الحب، بيقرا ويعيد في مواعيد الجميل والحب، ويقول ده شجر المودة كان جميل الحب، حبل الوداد انقطع ولا طلش وياي، وتفوتني مسكين ودمع الشوق وياي، بيغني ويقول يا طول الوجد وياي، غني معايا يا شجرة ذكريات الحب، غني معايا يا شجرة ذكريات الحب. جمالات في الدار من الأفكار ما تنامش، وعقلها طار ليل ونهار ما تنامش، والقلب محتر وفيه النار ما تنامش، غرقت في بحر العذاب ولا حد بيجيلها، ودمعها عوم وكتر اللوم بيجيلها، لا الناس بترحم ولا المحبوب بيجيلها، وتقضي ليلها تعد النجم ما تنامش، في السر تبعت كتير مراسيل لعليوة غير الجوابات وفيها سلامات لعليوة، وتعتذر من الفراق والبعد لعليوة، وبقت تقول لأمها من وجدها اسمي، لأن هي اللي عارفة سرها اسمي، وعيت لميني يا أمي ده نصيب اسمي، روحي وجسمي ونني العين لعليوة. خطيبها مرسي طويل جه يوم من بكرة، وقال لأبوها معايا قوم من بكرة، إيدي في إيدك كفاية لوم من بكرة، ادعي قريبك وندعي عزوتي واحبابك. غربي بسرعة أتم من فرحتي واحبابك. لابد لازم تنفذ كلمتي واحبابك، وضروري كتب الكتاب ويكون من بكرة. أمو ساعتها وجابوا كل شيء حاضر، ودعوا البعيد والقريب، والجمع كان حاضر، وكل أهل البلد بنت وولد حاضر. وجابوا سكر غير الشربات يا حليوة، والحفلة حبكة وناس ألوفات يا حليوة. بقت البلابل تغني تقول يا حليوة، أتري عليوة ما بين الموجودين حاضر. البنت شافت حبيب القلب قاصدها، قعدت تلاغيه برمش العين قاصدها، والحب مجنون وزادها جنون قاصدها. وتقول أنا اللي تملف وجدة على الآخر، وشربت كاس المرار مليان على الآخر. جيت أهم عالتخت مالي البخت على الآخر، وأبويا راخر معايا ليه قاصدها. اتنبهوا الموجودين في الحفلة ساعتها، واتكلموا الغرب قبل القرب ساعتها، وقالوا ملابوها بلاش الغصب ساعتها. على غير غرضها تقيم الفرح وتقرب، تغصب على البنت يبقى حرام وتقرب. سمعين كلامها وألمها زاد وتقرب، واللي مجرب عذاب الحب ساعدها. عمها بالعجل راح يمها، وفقير بالزق قعد جنبها ويقول لها ده فقير اللي انت غوياه، ما فيش عنده متاع وفقير. قالت له اسمع يا عمي كلمتي في جنان، علي وعد ورد من جوه الكروم في جنان، واللي تحبه العيون تقفل عليه في جنان، والحب سلطان مش عاوز غني وفقير. أم عمها رد على الحفلة وقاموا الناس، فض الفرح وقتها حالا وقاموا الناس. قال الفرح ده ماهوش لازم وقاموا الناس. قال البنت لسه حديثة سن وعلامه، القاضي توقف لصغر السن وعلامه، قدام شوية يتم السن وعلامه، ومن كلامه العريس مشى وقاموا الناس. ونده عليه وقال له يا جدع وياك، سمعت عنك لأنك واتجدع وياك، أنا بدي أصفيك وأحكي كلمتين وياك. إذا كنت غاوي جواز جمالات حنوافقك، أنا وأبوها عشان البنت حنوافقك، لأن عارف ضمير البنت حنوافقك، ملزوم أوافقك إذا كان مهرها وياك. قال له علي وكلامك عالي يا عمي، صحيح لأنك أصيل الخال يا عمي، وفي الشهامة ملك أمثال يا عمي. شايف كلامك كلام بأصول في إيديا، وأنا برضو سامع بكل قبول في إيديا، من جهة المهر مش موجود في ايديا. اصبر عليا قيمة كم شهر يا عمي. قال له حنصبر لكن عاوز معاد مظبوط، بيني وبينك حنجدد وداد مظبوط. فرح عليه وقام جاهد جهاد مظبوط، جري وفلح فلاحة واجتهد كم شهر، بدر التقاوي وصحت زرعته كم شهر، وبعد مدة بسيطة عديها كم شهر، كان حوش المهر والشبكة ذهب مظبوط، وخد معه ناس من أعيان البلد تاني يوم، والمهر وياه كان جاهز معه تاني يوم، والناس يقولوا عليه واد همام تاني يوم. راحوا لجمالات رجالكم مال وفقهم، ندهوا لابوها عطوه المهر وفقهم، اتنين حبايب ورب العرش وفقهم، تم اتفاقهم وكان كتب الكتاب تاني يوم. دري خطيبها القديم عيط وبخته مال، عقله خلاص شت من برجه وبخته مال، من اللي جراله زادت ناره وبخته مال. وقال عليه وتملي روح لها في الدار، وهي ايضا تحبه والوداد في الدار. علما لانه فقير ولا عنده شيء في الدار ولا عندي مقدار اتقلها بكتر المال. وقام تاني يوم بيفكر نواحي الغيط يقعد يوماتي في سكتها نواحي الغيط وفي يوم فايتة كانت رايحة نواحي الغيط. أم قال ضروري أشوف لي رأي وأخدها وانزل بحور الغرام بالغصب وأخدها. هعمل لي حيلة وأنصب فخ وأخدها لازم أخدها وهي رايحة نواحي الغيط. وهي فايتة لقت قاعد ما بين حبيبين قالت له ايه وقفك جابك ما بين حبيبين. خليك طريق خير وسط خير بين حبيبين. انا جمالات اللي بحكي لك على اللي صار ليه طفي شمعي جري دمعي على اللي صار. وهي فايتة لقت قاعد ما بين حبيبين قالت له ايه وقفك جابك ما بين حبيبين. خليك طريق خير وسط خير بين حبيبين. انا جمالات اللي بحكي لك على اللي صار ليه تطفي شمعي جري دمعي على اللي صار. من كله حسنات في جنات النعيم صار ومأواه النار من فرق ما بين حبيبين. سمع كلامها ام الصعب كتير جمالات مشي وحصل عليه وقتها جمالات وقال له مبروك عليك يوم الفرح جمالات. انا حساعدك وضحي كتير من مالي عروستك جباليك وانا حديك من مالي. الحب شيء صعب مش بالغصب والمال ده انا كنت فاكر بمالي اشتري الجمالات. جاهد معه وانشرح يوم الفرح يا سلام وبلوا شربات لكل اللي حضر يا سلام. والليلة كانت عجب فيها الطرب يا سلام والدخلة كانت في أحسن حظ وشرح علوة وجمالات ولاد الحظ وشرح اتنين حبايب من اهل الحظ وشرحهم كمل فرحهم وعاشهم في رضا وسلام. ياللي انت غاوي تكون من المسعدين والطب اقبل نصيحتي يا سيدي العارفين والطب. وفي النهاية بقول للسامعين والطب دي سعادة الحب جمعت في الحلال قلبين.